قالت دينهان نيوز الكورية الجنوبية إن فرقة المشاة الآلية الثامنة للجيش العميل قامت بتدريبات العبور الكبيرة المفترضة للنقل السريع إلى المناطق البرية الداخلية للشمال في شواطئ نهر هان الجنوبي من ريوزو بمحافظة كيونغي يوم الثاني الأربعاء، وذلك في إطار المناورات الحربية حوكوك. زجت الفرقة في هذه التدريبات والسلاح الآلية مثل أكثر من 150 دبابة ومسفحة والمدافع الأوتوماتيكية وقواتها المسلحة لكل الأسلحة مثل السلاح الهندسي والسلاح الكيميائي، وتكالبت في التدريبات مع تفجير القنابل الدخانية وتطوير الحوامات.